الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الليل تفسير موضوعي ميسر. سورة الليل سورة مكية وآياتها 21 آية. سورة الليل سميت بذلك لافتتاحها بالقسم الإلهي بالليل، قال تعالى: والليل إذا يغشى. وسورة الليل من أوساط المفصل. تعلموا أن المفصل صلى الله عليه وسلم قد ذكر وقال فيه: وفضلت بالمفصل صلى الله عليه وسلم. سورة الليل من السور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها حين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الصلوات ويقرأ بالناس بالبقرة، فقال: لولا صليت بسبح والشمس والليل إذا يغشى، فأنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ بها في الظهر، كما في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى. سورة الليل فيها ألفاظ متقابلة كثيرة جدا، وهذا يناسب المقسم عليه، يعني ذكر في الألفاظ المتقابلة الليل والنهار، يغشى تجلى، ذكر الأنثى، أعطى بخل، صدق كذب، اليسرى العسرى، الآخرة الأولى، الأشقى الأتقى. فمع أن السورة قصيرة من السورة القصيرة، إلا أنها اشتملت على متقابلات كثيرة. فلما كان القسم بأمور متقابلة ومتضادة، هذا ناسب المقسم عليه. المقسم عليه إن سعيكم لشتى، فسعي العباد مختلف بين الطاعة والمعصية، يترتب عليه تقابل جزاء بين الجنة والنار، فهذا التقابل مناسب للمقسم به. فالمقسم به والمقسم عليه متناسبان جدا في أنه يذكر الشيء وعكسه أو ضده أو مقابله. سورة الليل كما قال ابن عباس: نزلت سورة الليل في السماحة والبخل، البذل والبخل، العطاء والبخل، العطاء بالليل حيث لا يراه أحد، ابتغاء وجه ربه الأعلى، وبيان أن سعي الناس في الدنيا وحالهم في الآخرة مرتبط بعضه ببعض، فمساعي الناس ومصائرهم مختلفة تجري بأمر الله. فمؤمن تقي منفق ناج، وكافر فاجر بخيل يصلى نارا تلظى. تعالوا نبدأ السورة بأقسامها الثلاث: القسم على اختلاف سعي الناس، المؤمن التقي المنفق ييسر له أمره، الكافر الفاجر البخير ييسر له أسباب الشقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى، إذا غطى بظلمته كل ما بين السماء والأرض، يقسم الله بالليل إذا غطى بظلمته كل ما بين السماء والأرض، كأنك بسطت ثوبا على الشيء لتستره، غش الليل الأشياء. وأقسم بالنهار إذا تجلى، إذا تكشف وظهر بضيائه وأظهر الأشياء الخفية التي كانت مستورة ومغطاة. وأقسم بما خلق الذكر والأنثى، قال: وما خلق الذكر والأنثى. وهذه لها معنيان، إما أن ما مصدرية، يعني وخلق الذكر والأنثى وخلق آدم وحواء، بما خلق الذكر والأنثى خلق آدم وحواء وكل ذكر وكل أنثى، فما خلق معنى خلق الذكر والأنثى، أو ما خلق معنى الذي خلق، أي والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أقسم فيه بنفسه. وجواب القسم على هذه الأشياء هو: إن سعيكم لشتى، يقسم الله أن عمل الناس مختلف، إن سعيكم، إن عملكم لشتى، مختلف. من الناس من يعمل الحسنات التي هي سبب دخول الجنة، ومنهم من يعمل السيئات التي هي سبب دخول النار، إن سعيكم لشتى، فانظروا رحمكم الله ماذا تعملون وماذا تقربون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الفريقين السعي المختلف، ما هو؟ مؤمن تقي منفق ييسر الله له أمره، فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى من زكاة ونفقة وكفارة وغيرها من ألوان العطاء في سبيل الله، واتقى أي واتقى الله ففعل ما أمره به واجتنب ما نهاه عنه، وصدق بالحسنى، الحسنى لا إله إلا الله، صدق بلا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا، من كان هذا حاله فسنيسره لليسرى، سنرشده ونوفقه لليسرى، واليسرى هي الجنة، سنسهل له أسباب الخير والصلاح، سنيسر له أموره. وقيل لليسرى يعني تيسير الأمور عموما، إما اليسرى الجنة وإما اليسرى تيسير الأمور. فذلك الذي في خلقه وسلوكه العطاء يتقي الله، مؤمن موحد صدق بالحسنى بلا إله إلا الله، اعتقد ذلك وعمل به ونطق به، هذا ييسر للجنة ولعمل أهل الجنة، بل وييسر الله عز وجل له أموره فتجري بيسر وسهولة، فسنيسره اليسرى. على عكس تماما الكافر الفاجر البخيل تيسر له أسباب الشقاء. قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من بخل بحق الله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن ربه ورضوانه وجنته، وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء، فسنيسره سنهيئه للعسرى للنار أو لأسباب الشقاء، ييسره للنار ولأعمال أهل النار. وما يغني عنه ماله الذي بخل به في الدنيا واستغنى به عن ربه لا يغني عنه، إذا تردى إذا هلك وأدخل النار ما يغني عنه ماله، وما يغني عنه ماله إذا ترد، لو افتدى بما معه جميعا وبما في الأرض وبالأرض وما فيها لا ينقذه لا ينجيه، فإذا تردى وهلك وأدخل النار لا فداء، انتهى الأمر. نسأل الله العافية.